عليه. الله سبحانه وتعالى يقول ها في أول سورة غافر إيه ويستغفرون آمنوا ويستغفرون الملائكة ويستغفرون المؤمنين ولا يدعون عليهم، لكن في هذا المعنى أنه خصه بأن الملائكة تلعن من فعل ذلك لشدة أثره ولشدة النهي عنه. إذن فهو مخصوص بهذا وهذا شديد. وهناك أمور معينة لكن يلعن صاحبها، يعني أمور من المعاصي اقترن فيها الكلام يعني الوعيد باللعن يعني أو اقترن باللعن، وهذا دليل على أنها من الكبائر من كبائر الذنوب ما يعني قرن بلعن صاحبه. لكن هنا اللعن مضاف إلى أن الملائكة هم الذين يلعنون، يعني يدعون باللعن بدل أنهم يصلون على المؤمنين. ملائكة يصلون على المؤمنين ويدعون لهم، ولكن إذا حصلت هذه المعصية فكما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يحصل هذا الدعاء باللعن والطرد، وهذا فيه تحذير شديد وتخويف من هذه المعصية الكبيرة. لكن من هم الملائكة الذين يلعنون من تفعل ذلك؟ هل هم الملائكة الكرام الكتبة الذين يكتبون أو أنهم ملائكة آخرون؟ قال ابن أبي جمرة كما ينقل الشيخ الحافظ ابن حجر يحتمل، هل الملائكة التي تلعنها هم الحفظة أو غيرهم؟ يحتمل الأمرين. يقول الحافظ ابن حجر يحتمل أو يحتمل أن يكون بعض الملائكة موكلا بذلك، قد يكون ملائكة موكلون بهذا غير الملائكة الذين يدعون ويستغفرون ويصلون على المؤمنين، يعني يدعون لهم ملائكة موكلون بها، من وقعت منها هذه الخطيئة هذا يعني مهمتهم أنهم يدعون عليها بهذا الدعاء. نعم، يحتمل أن يكون بعض الملائكة موكلا بذلك. ويرشد إلى التعميم، يعني تعميم الملائكة. ما روى مسلم قال لعنتها الملائكة في السماء، إيه يعني الملائكة في السماء، ويعني الشيخ يقول يرشد إلى هذا التعميم، ولكن ليس بالضرورة أنه يعني ليس يعني نص في التعميم، وإنما قد يكون هؤلاء الملائكة الموكلون في السماء، يعني وأصل الملائكة كلهم في السماء وينزلون للأرض لمهام أوكلها الله أو يعني أوكلها الله إليهم. نعم، والحديث يدل على يعني يدل أعظم دلالة على تأكيد وجوب طاعة الزوج وتحريم عصيانه ومغاضبته. لكن كنا كما أشرنا نقف وهو متى يكون هذا؟ إذا دعاها لحاجته منها ولم يكن لديها مانع شرعي ولم يكن لديها عذر ولم يكن مغاضبته لها وبات عليه وهو غضبان، لم تكن مغاضبته ابتداء منه من غير سبب صحيح، واحد يعني اختلق مشكلة وغضب على زوجته وبات غضبان يقول لها تلعنك الملائكة، لا يعني إنما علق لعن الملائكة لها بسبب أنها غضبته فيما يجب عليها ألا تغضبه فيه من الحق والواجب والخير والطاعة. أما في المعاصي أو يكون هو البادئ بالظلم لها أو كذا فغضبته غضبها فلا يترتب هذا العقاب. نعم، عن عمرو بن الأحوص أنه شهد حجة الوداع مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال فحمد الله وأثنى عليه وذكر ووعظ ثم قال استوصوا بالنساء خيرا فإنما هن عندكم عوان ليس تملكون منهن شيئا، لا تملكونهن لذواتهن يعني وإنما يعني هناك رابط بينكم و يعني أمور مشروعة محدودة، أما هن في أنفسهن في ذواتهن فلا تملكون منهن شيئا، لا تملكون منهن شيئا غير ذلك إلا أن يأتين بفاحشة مبينة فإن فعلن فاهجروهن في المضاجع واضربوهن ضربا غير مبرح فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن لكم من نسائكم حقا ولنسائكم عليكم حقا فأما حقكم على نسائكم فلا يوطئن فرشكم من تكرهون، فرشكم التي تجلسون عليها ومخصصة إلى آخره لا يجوز ومهما قرب مهما كان قريبا لا تأذن لأحد أن يجلس على فراش أو على سرير زوجها المعروف المخصصة، لا يوطئن فرشكم من تكرهون ولا يأذن في بيوتكم لمن تكرهون، لا يأذن بالدخول في بيوتكم لمن تكرهون. نعم، ألا وحقهن عليكم أن تحسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهن. رواه ابن ماجه والترمذي وصححه. يقول الشيخ المجد وهو دليل على أن شهادته عليها يعني الزوج على زوجته شهادته عليها بالزنا لا تقبل لأنه قال إلا أن يأتينا بفاحشة مبينة فإن فعل فهجروهن إلى آخره، ما قال اشهدوا عليهن ليقام عليهن الحد، شهادة عليهن لا تقبل، لأنه في هذه الحال شهد لنفسه بترك حقه والجناية عليه. خلاصته فيه بيان حق الزوج وحق الزوجة هنا بالمعاشرة بالمعروف. وقوله عوان يعني أسيرات، يعني أسيرات عندكم، محبوسات لديكم في لتربية أبنائكم، لما يعني حماية ورعاية منازلكم ودياركم بسبب العقد أو بموجب العقد، عقد النكاح الذي شرعه الله سبحانه وتعالى. فإذا كنا كذلك فيجب عليكم أن تقوموا بحسن العشرة، العشرة اللازمة التي شرعها الله سبحانه وتعالى نحوهن. عن معاوية القشيري أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله رجل ما حق المرأة على الزوج، قال تطعمها إذا طعمت وتكسوها إذا اكتسيت ولا تضرب الوجه إذا أدبت، ولا تضرب الوجه ولا تقبح، ولا تقول قبح الله كذا أو قبحك الله، ولا تهجر إلا في البيت، لا تهجر تهاجر يعني تباينها وتخرج من البيت وتبعد يعني كذا، لا في البيت، لأنه إذا هجرت خرجت عن البيت يعني إيه، تركت البيت والأسرة بدون رعاية، إذا تركت واجبك. لا، الهجر للزوجة مقصود به التأديب وإشعارها بأن فيه ركن في البيت سينهد لو لم تقم بواجبها نحوه وهو الرجل. نعم. عن معاذ بن جبل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنفق على عيالك من طولك، يعني مما تقدر عليه، ولا ترفع عنهم عصاك أدبا، ولا ترفع عنهم عصاك أبدا، وأخفهم في الله. توجيه كيف يربي، أنفق عليهم من طولك يعني لا تبخل عليهم. أكره ما يكره الناس الأبناء والزوجة وإلى آخره الرجل البخيل. إذا كان الرجل بخيلا في بيته فلا شك أنهم يتمردون عليه، يعصونه، يعني لا يطيعونه حتى ولو كان شديدا عليهم وقويا في كذا إلى آخره، في الظاهر يعني يستسلمون له، ولكن في قلوبهم وفي نفوسهم، وإذا سنحت لهم فرصة عصوه وخرجوا عن طاعته، وقد يولد ذلك فيهم، هذا الكبت يولد فيهم تمرد عليهم على البيت وعلى الأب نفسه وعلى الأسرة وعلى المجتمع ككل. وهذا نلحظه في أولئك الشباب أو الناس الذين يعني تجد منهم مخالفات في المجتمع. في الغالب أن هؤلاء نشأوا نشأة تربية غير سليمة غير سوية، بسبب يعني عدم استواء المنزل نفسه في سلوكه. فقال أنفق على عيالك من طولك ولا ترفع عنهم عصاك أدبا، هذا فيه إشارة إلى أن أشر علق العصا في البيت، أشهرهم بكذا يعني، لكن لا تستعملها في كل حين وفي غير موضعها، يعني مجرد أصله، وهذا أيضا كذلك مجرب الاكثار من التأديب، من الضرب كلما أخطأ الولد أو من السب والشتم والتعنيف كلما أخطأ إلى آخره، يستمرئه الولد أو الابن أو البنت أو حتى الزوجة إلى آخره، حتى يصبح عادة عندهم يعرفونها من صاحب البيت ولا يتأثر ويتأثرون بها. لكن لما يكون التأديب في محله وفي وقته وعلى فترات، يعني بحيث انه يعني الشيء الصغير هذا ينبه اليه تنبيه وبلطف وكذا، اذا حصلت حاجه تعتبر كبيره نوعا ما من الابن او من البنت او من الزوجه، يحصل التاديب المناسب لها، عندئذ يشعرون بان هناك تاديب له تاثير فيكون له معنى. فهذا معناه يعني ان لا ترفع عنهم عصاك ادبا، بمعنى لا تتساهل معهم التساهل الكل، وتكثر من المزاح أمامهم، ولا تبالي بما يفعلونه، بكل ما يفعلونه ومعظم ما يفعلونه من مخالفات وترك بعض الواجبات المهمة إلى آخر، حتى يستمروا منك يعني لا يأبهون لما تفعل، لا بل اشعرهم بالحزم، ولكن في حدود معقولة معلومة وفي وقتها. عن أبي هريرة رضي الله عنه، هذا ما في ما يتعلق بحق المرأة وبحق الرجل، حق الرجل في موضع آخر أو شيء في نفس السياق. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه، والمقصود به صيام غير الواجب، صيام التطوع. متفق عليه. وفي رواية لا تصوم امرأة وزوجها شاهد يعني حاضر إلا بإذنه، متفق عليه. في رواية لا تصوم امرأة وزوجها شاهد يوما من غير رمضان، هذا بيّن على أن المراد به غير الواجب، من غير رمضان إلا بإذنه، رواه الخمسة إلا النسائي. وهو يقول الشيخ وهو حجة لمن يمنعها من صوم النذر وإن كان معينا إلا بإذنه، لأنه قال من يوما غير رمضان، فأخرج يعني رمضان ما أنه لا يجوز لها، يعني أنه يجوز لها أن تصومه، وأما غيره ولو كان نذرا، ولو كان نذرا. وهذا فيه دلالة واضحة أيضا على أنها تمتنع حتى عن العبادة إذا لم تكن هذه العبادة واجبة، حرصا على القيام بأداء حق الزوج. نعم، لعلنا نكتفي بهذا القدر في هذا الباب. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يجعل عملنا خالصا لوجهه الكريم، وأن يصلح أبنائنا وذرياتنا، ويصلح نياتنا، ويهدينا سبل السلام. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.